الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، جعل الله في اتباعه الهداية، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وجعل في اتباعه هذا النور الذي يجتمع وراءه المؤمنون يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن علماء هذه الأمة الذين حملوا هذا العلم وبلغوه ونشروه بين العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، انتهينا في الجمعة الماضية بفضل الله ورحمته من قراءة ما أتم به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهو التسليم، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ووصلنا اليوم إلى باب طيب من أبواب الخير، إلى باب جعله الله تعالى مدخلا للعمل الصالح، وهذا من أكبر وأعلى أوعية الادخار لمن أراد أن يتجهز للقاء الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لما حذرك من الآخرة، ولما حذرك من نفسه، ولما حذرك من يوم القيامة، أعطاك الزاد الذي تتزود به والذي تحمله للقائه. والله تعالى لن يقبلك بنسبك ولا بحسبك ولا بوطنك، ولكنه سبحانه وتعالى سوف يقبلك بعملك. العمل الصالح هو الشيء الوحيد الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن هنا من أعظم أنواع العمل الصالح الحفاظ على صلاة الجماعة. كما سنرى، من أراد أن يدخر فليلزم هذا الباب، باب الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد، لأن الله تعالى جعل فيها خيرا كثيرا. الحديث الأول حديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، قال الكلام الآتي، ده كلام عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. الله تعالى سن للنبي صلى الله عليه وسلم السنن التي يصل بها إلى الهداية الموصلة إلى رضوان الله تعالى، وإنهن من سنن الهدى. الحفاظ على صلاة الجماعة كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. لو أننا صلينا في بيوتنا كما يصلي المتخلف عن صلاة الجماعة في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لو تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لضللنا، لأن في بعض الناس يقولون لك هذه سنة، إن فعلتها أخذت أجرا وإن لم تفعلها فليس عليك وزر. لا، عليك الوزر كله. اسأله سنة من؟ يقول لك في فرض وفي سنة. لو انت عملت السنة تاخد أجر، لو ما عملتش مش عليك حاجة. قل الأول دي سنة مين؟ هذه سنة من؟ يقول لك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يعني سيب سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أسماء الأنبياء أولئك الذين هداهم الله، بقول للنبي فبهداه مقتده، أي اقتدي، فبهداهم اقتده، دي سنة مين؟ وهي من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لابد من الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. يقول لك اللي سيبها مش عليه حاجة، ده اللي سيبها خسر، خسر خسرانا مبينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي خطوة تخطوها إلى المسجد يعطيك الله تعالى بها حسنة ويرفعك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. يعني الخطوة لها ثلاث أشياء. ولقد رأيتنا، الحديث من هنا أصبح مرفوعا، يعني حيبدأ هنا يصف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بقول ولقد رأيتنا، أي أنه رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، يعني نعرف أنه منافق. ولقد كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني متحمل مريض مش قادر يمشي، ولكنه من حبه لصلاة الجماعة، لأن كما سنرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد، معلق فلا يستطيع. أنت بتشوف موسم الحج مين اللي رايح؟ يعني كثير من الناس تراهم خلاص انتهى أجلهم تقريبا، مريض مش قادر يمشي، ولكن يتحامل على نفسه ويتحامل على مرضه ويذهب. ليه؟ لأن لا يستطيع أن يتخلف. هذا هو أمل، أمل ذهب من أجل أن يحصل حتى ولو على حسنة، يمكن ربنا يتجاوز عنه. فبقول في صلاة الجماعة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا والرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، جاي متحامل واثنين مساندين لغاية ما يوقفوه في الصف من أجل الحفاظ على صلاة الجماعة. وسوف ترون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه واشتد عليه مرضه قام بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب يتحامل عليهما حتى أجلسا، ده مش قادر يقف حتى صلى الله عليه وسلم عشان يصلي جماعة. يبقى هذا هو الحديث الأول. ويقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لابد للإنسان أن يلزم بيت الله سبحانه وتعالى، أن يحب صلاة الجماعة في المسجد. ليه؟ لأن هذا سيكون أولا يعني بعد يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويعطيه حسنة، بعد هذا سيكون من السبعة، من السبع فرق، من السبع أشخاص الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق في المسجد، ما يعرفش يصلي في بيته، نفسه لا تطاوعه. واحنا هنشوف الآن كارثة الذي يصلي في بيته أيضا بعد أن علمنا أنه معلوم النفاق. المنافق ده جزائه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ودي كلام فصل ده القرآن الكريم. ويقول الله تعالى أيضا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هذا مسوى، إياك أن تتهاون في أمر الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. واحد اضطر يصلي في البيت مريض به بأس، اضطر ان يصلي في سوقه ببيع ويشتري، بس هيصلي في سوق 24 درجة، كذا وعشرين درجة تزيد عنها بضعا، والبضع في اللغة ما بين 3 إلى 9، 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء يعني إيه؟ يعني توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي يعني أحسن الوضوء. ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، رايح المسجد يصلي. لا ممكن واحد يروح المسجد لمصلحة، راح يقابل واحد عشان يقضي معاه مصلحة، راح يحضر اجتماع، في واحد مسؤول رايح فراح يحضر في البيع مثلا، اهداف كثيرة. لا دي طالع ليصلي، لا ينهزه، لا يخرجه من بيته، لا يدفعه الى المسجد الا الصلاة. فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، طولة ما هو رايح حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، أول ما يدخل فهو في صلاة، صلى ركعتين وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يكتب له أنه من المصلين، أنه يصلي. شوف فضل الله، يقول لك اللي يسيبها قال مش عليه حاجة، ازاي ده؟ شوف خسر ايه. فهو في الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، مش قاعد مستني واحد، لا ده هو قاعد مستني الصلاة، طالما الصلاة هي اللي حبسه، يعني هو موقوف على ذمة الصلاة، ما دامت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، طول ما هو قاعد ينتظر الصلاة، توضأ في بيته، جاء إلى المسجد، جلس ينتظر الصلاة، الملائكة تصلي عليه، تقول ملائكة الله سبحانه وتعالى اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. شوف الفضل، شوف الرحمة، قاعد ينتظر الصلاة، ملائكة بتدعي بتقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، طالما على وضوئه لم ينتقد وضوءه. طب هو انتقد وضوءه يقوم يتوضع عشان يجلس في المسجد عشان يحصل على هذا الأجر، ما لم يؤذي فيه أيضا لا يؤذي أحدا من الناس، طالما قاعد في حاله بيذكر الله، بيقرأ القرآن، بيستمع إلى العلم حتى تأتي الصلاة. الملائكة بتقول له هذا الدعاء، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. وأنت أيضا تعلم هذا الدعاء عندما تدعو لأحد، تدعو لميت بهذا الدعاء الطيب، دعاء الملائكة. الحديث التالي عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ الفرد 27 درجة، تزيد عليها 27 درجة. الدرجة عند الله لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 ضعفا. 25 ضعف غير 27 درجة، يعني دي مش خلاف بين الحديثين، دي مش 25 درجة. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، الملائكة بتغير ورادي بيتغيروا في صلاة الفجر، وكما سنرى بعد ذلك وفي صلاة العصر دي ملائكة النهار بتنزل بتصعد وملائكة الليل بتنزل، فيجتمعون في صلاة الفجر تحديدا. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا أي تحضره الملائكة. إيه قرآن الفجر؟ اوعى تفكر التواشيح اللي بيعملوها قبل الفجر دي، دي بدعة وكل بدعة ضلالة، دي أشياء للأسف دخلت على دين الله. فجر يقولك، حتى ما يقولك في الإذاعة ننتقل لنقل شعائر صلاة الفجر، في شعائر لصلاة الفجر، يبدأ بالقرآن وبعدين يجيب لك التواشيح، وبعد التواشيح الأذان، وبعد الأذان قرآن تاني. أصبح الناس مفكرة هي دي سنة الله سبحانه وتعالى، مفيش الكلام ده خالص. زي ما قلنا هم لغوا من هنا سنة واستبدلوها ببدع. ما أنت نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، كل سنة تتركها تذهب إلى بدعة. زي ما قلنا الفجر، ورأينا في أبواب الأذان له أذانان، هم عملوا أذان واحد وحطوا التواشيح دي، بعد 500 سنة الناس هتفكر ان هو ده الإسلام، التواشيح. لقوا نظام والمبتهل الشيخ فلان، طب ده كل كلام فارغ. فجر الأذان الأول وبعدين الأذان الثاني وبعدين الصلاة، القرآن والصلاة اللي موجودة هذه تشهدها الملائكة، أما البدع والمفاسد لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اسألهم كده، كان أيام النبي في تواشيح؟ يعني كان مثلا سيدنا سعد بن أبي وقاص بقوم يقول التواشيح؟ دي الناس مش كانت فاضية للكلام الفارغ. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار وملائكة الليل، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ملائكة الليل بيبدأوا ينزلوا من صلاة العصر، وملائكة النهار يصعدون. في صلاة الفجر تنزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، فبيلتقوا في صلاتي الفجر والعصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، اللي معاكم طول الليل يصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، بيسأل الملائكة وهو أعلم بنا من الملائكة: كيف تركتم؟ لكن طب ليه ده بيحصل؟ فيسألهم والكلام ده، ده عشان انت مستوى تفكيرك يستطيع ان يفهم، لكن الله سبحانه وتعالى احاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. والملائكة اعترفوا ووقعوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ده حتى لو كان حدنا علمه مما علمتنا. فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. يسأل الملائكة انتوا سبتوا الناس بعملوا ايه؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. دي الملائكة اللي بتيجي المسجد. اتيناهم وهم يصلون، وهو لازم المسلم عند صلاة العصر يكون في المسجد، الا ان يكون مضطرا وراه شغل وراه عمل. واتيناهم وعمل حيصلي في عمله، واتيناهم وهم يصلون. عندما نزلنا اليهم العصر كانوا في صلاة العصر، عندما تركناهم في صلاة الفجر كانوا يصلون الفجر. دي شهادة من الملائكة للمحافظين على صلاة الجماعة. الحديث التالي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم، لو يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، لو تعرفون فتنة الموت، فتنة القبر، الحساب يوم القيامة، ما أعده الله للظالمين وما أعده الله للمتقين لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان كل نبي بيأتي إلى قومه يذكر لهم نحو ذلك. سيدنا نوح يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لو تعلمون ما أعلم. فلو الإنسان لو أنت عرفت فضل صلاة الجماعة مش هتقدر تنام، بس أنت هتعرفها يوم القيامة. ها نحن بنقول كلام من ورق، لكن هناك لما تشوف أجر المحافظين على صلاة الجماعة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فشوف الفضل. لو يعلم الناس ما في النداء، في الأذان، في الاستجابة للأذان، في أجر المؤذن، والصف الأول الوقوف في الجماعة في الصف الأول، يعني حتى الصف الأول غير الصف الثاني غير الصف الثالث، يعني كل شيء له درجة عند الله. ربنا بيقول كل شيء عنده بمقدار، يعني حتى الصحابة لا يستوي من آمن قبل الفتح وآمن بعد الفتح، لا يستوي من هاجر ومن لم يهاجر، لا لا يمكن. ففيه درجات عند الله، ربنا يقول هم درجات عند الله. فحتى الصف الأول غير الثاني. لو يعلم الناس ما في النداء، في أن تكون مؤذنا وتؤذن، أو في الاستجابة للأذان، أول ما تسمع النداء تكون حاضر، مش تقعد كده لغاية ما يقول لا إله إلا الله تقول لما قوم أتوضى. لا، أنت لما بتشوف ماتش كورة بتقول استنى ما الحكم يصفر، تقول لا أنا لازم أكون قاعد قبل التعليق اللي بعلقوه. في أي حاجة رايح عزومة تاكل تقول أول ما يبدأ الأكل هروح، تقول لا أنا لازم أكون قاعد أول واحد أشوف لمكان كده. من لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلموا ما فيه من الأجر، ما فيه من الخير، ما أعده الله تعالى لهؤلاء، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا يعني عملوا جرعة، يعني يشكلوا، حرب، مين اللي يعملوا انتخابات، لان هم كلهم واقفين الصف مش ياخدهم. طب مين اللي هيطلع من الصف يعملوا جرعة لو عرفوا الاجر؟ لكن ده حتى بيبقى الصف الاولاني نص فاضي، واللي جم جاي يصلي جم واقف لك في الصف الثاني. لا، ده الصف الاول الحفاظ عليه السعي اليه. يعني مثلا الصف باخد 20 تلاقي 60 واقفين يقول احنا اللي هنقف. طب نعمل ايه؟ نعمل جرعة، كل واحد عايز هذا الاجر. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. التهجير يعني التبكير الى الصلاة. لو يعرفوا اللي هيروح المسجد الاول كانوا جريوا وعملوا سباق لاستبقوا، عملوا مسابقة مين اللي يوصل الاول. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لو نعلم الناس اجر صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة لأتوهما ولو حبوا. حتى لو حيزحف يروح لو عرف الاجر اللي في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح. ليه؟ ايه الاجر اللي فيهم؟ عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، سيدنا عثمان ابن عفان الذي مات مقتولا. طبعا سيدنا عمر مات مقتولا، سيدنا علي ابن ابي طالب مات مقتولا بالضريبة. يعني هؤلاء الناس عايزين حاجة كبيرة جدا فلها تمن. يعني انت لما بتروح تتزوج، هل ممكن تتزوج جميع البنات بمهر واحد؟ لا، كل واحدة لها مهر. في واحدة هتديك فلوس وبيت وتجيب لك عربية بس تتجوز، وفي واحدة لا، هتروح تشتغل برا 15 سنة وتتغرب وتتبهدل وتدبج وتيجي برضو مش وافقوا عليك. كل شيء له مهر. فهؤلاء الناس كانوا عايزين الجنة وعايزين رضوان الله وعايزين جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وعايزين مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. فده التمن. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. صلى العشاء في جماعة كأنه وقف يصلي نصف ليلة. تخيل لما تصلي، ما تقف تصلي من بعد صلاة العشاء لغاية الساعة 12 بالليل، تاخد أجر من الله سبحانه وتعالى. عارف أجرك إيه؟ ربنا لما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال إيه؟ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مفيش حد عارف دول أجرهم عند الله، ربنا ادخر هذا السر. يبقى اللي صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. كأن اللي صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنه بس يصلي زي النبي. أنا بكرر هذا الكلام، مش دخل يتوضى على كيفه أو على مذهب فلان ويصلي ويقول لك قيام، لا، ويظبط أموره برضه، يعني يصلح أموره يشوف هو مضيع إيه. ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة، كأنه قام الليل كله مصليا. أمال كمان لو صلى بالليل؟ ده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دي زيادة من عند الله سبحانه وتعالى. فشوف فضل الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على، عشان مش تقول أنا مشغول، لا، أنت المفروض تدير كل وقتك حول الصلاة. واحد عايز يقابله أقول له بعد العشاء مثلا، بعد المغرب، بعد كذا الجماعة. ليه؟ لأن أنت ميت، هتاخد معاك إيه؟ يعني ما شفناش واحد ميت ماشي وراء عربية أسمنت ولا عربية طوب ولا طين حديد، ما شفناش. ولا في الدان ساحبين وراه، هربطوه فين؟ في الدان بدنا زي ما هو وانت مشيت. دي اللي هتاخده معاك. دي اللي هتاخدها في الصحيفة بتاعتك، مش تبقى صحيفة ثوابك، تارك صلاة وشارب مخدرات ومش عارف ايه وبلعب جماره، لا، يبقى كان من المصلين، كان من المتصدقين، كان من الصائمين، كان من التائبين، كان من الحامدين، كان من الشاكر، صحيفة تقابل ربنا بها يعفو عنك، يعني يقبلك بفضله ويعفو عنك. فكل واحد جاهز نفسه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. باب جزاء المتخلف عن صلاة الجماعة. احنا عرفنا جزاء من حافظ على صلاة الجماعة. طيب جزاء المتخلف، اولا في الحديث ابن مسعود الاول قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. دي واحد. قل التانية، عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. اثقل صلاة على المنافقين، يقول لك انا مستعد اصلي الظهر، او الظهر ببقى مشغول خليها العصر، او العصر ببقى نايم يبقى يصلي المغرب. اثقل صلاة على المنافق العشاء والفجر، وخاصة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. شوف النبي بقى بيقول ايه، ولقد هممت صلى الله عليه وسلم ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس. انا هممت يعني كاد ان يفعل، هم يعني كاد أن يفعل، أوشك أن يفعل، أن يأمر أن تقام الصلاة فلا يصلي بالناس، يعني النبي ما يصليش بالناس، يأمر واحدا من المسلمين يصلي بالمسلمين، ثم أنطلق يسيب الصلاة معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لجزاء المتخلف عن صلاة الجماعة. النبي كاد أن يأخذ رجالا ومعهم حزم من حطب فيحرق بيوت هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، نظر في الصفوف لم يجدهم، فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. واحد يقول لك صلاة الجماعة سنة، ده النبي كان هيولع فيهم. سنة ايه؟ ده النبي هيسيب الصلاة ويطلع. دي اللي يسيبها اللي يعملها، اسأل كده الشيخ، اسأل مولانا اللي بدور له على ميتم يقرأ فيه، قل له واحد ساب صلاة الجماعة يقول لك هي سنة، اللي يعملها هياخد حسنات، ما يعملهاش ملاش. وبعدين يقول لك النبي قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد، يعني صلاة الفرد مقبولة. قل له الفرد المضطر، مش الفرد اللي قاعد بكيفه كده ما يروحش، ده الفرد ده مضطر، ما انت على سفر تصلي ازاي؟ صلي لوحدك. انت مريض هتصلي ازاي ومش قادر تتحرك؟ صلي لروحك. واحد اعمى لا يستطيع الذهاب الى المسجد كما سنرى وليس له من يقوده، هيصلي في البيت، فده اسمه صلاة الفرد. اما واحد قاعد كده مش وراه حاجة خالص وقول لك انا، لا، ما ينفعش هذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم. شوف كلام النبي اللي احنا دائما بنقوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله ان احنا دائما نقوله، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. لو واحد عارف أنه حيروح حيتعشى حيلاقي لأكله حيروح يحضر صلاة العشاء، زي ما احنا بنقول لو غالي اللي يحضر صلاة الفجر ياخد 10 جنيه. هتلاقي في مساجد ده الواحد هيقوم عياله وقوم امراته وقوم وياخد العيلة كلها، وبعدين ممكن يخلص من جامع يروح جامع تاني برضو عشان ياخد فلوس. انما لو قلنا له هتاخد درجة عند الله، لا يروح ليه؟ الشيطان قاعد فوق راسه يقول له عليك ليل طويل فارقد، والشيخ قاعد جنب الشيطان بيقول له ده دي سنة. يا عم صلي في البيت، الدنيا برد، الجو برد. فالنبي بيقول لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا، لو قالوا في وليمة في اكل، يعني بعض الناس ما صلي العشاء في وليمة في اكل، الا هيحصل برضو هتلاقي موائد الرحمن الكل اجى في صلاة البيت. صلاة العشاء دي ولا استاد القاهرة مشكلة. فلذلك النبي سماه منافق. منافق يعني آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا المنافق. وصلنا إلى أبواب تخفيف الصلاة في تمام بصلاة الجماعة. الإيمان يصلي إزاي بالناس؟ هل يطول عليهم؟ هل يخفف عليهم؟ كل هذا تكلم فيه رسولكم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه، اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا من أتباعه في الدنيا وأوليائه في الآخرة، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، اللهم وفقنا لعمل صالح ترضاه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا واحفظنا بحفظك، وأقم الصلاة.